هذه عبرات تمثلتها في أخي أبي عاصم وهو في غياهب السجون ودهاليز الظلام، فك الله أسره وإخوانه. جاءني صوت في المنام فأيقظني، فعرفت بأنه صوت أخي يتألم، فقلت له يا أخي إن لصوتك هزت جوانحي وأبكت مقلتي. فقال لي يا أخي إني وراء الحديد في وحشة السجن والقيد هد جوارحي وقوتي. فأنشدني وقال مرددا: لابد بأنك زرت سجون كي تعرف أن الموت حنون، لابد بأنك زرت سجون كي تعرف أن الموت حنون، سجن في شرق بلادي سجن سجان وعيون. إن كنت بدينك ملتزما سملوا عينيك، أو كنت بدينك مهتديا أخذوا أذنيك. إن كنت بدينك ملتزما سملوا عينيك، أو كنت بدينك مهتديا أخذوا أذنيك. لكنك إن كنت جبانا يهدون إليك، لقبا حرا ديمقراطيا في نعليك. لكنك إن كنت جبانا يهدون إليك، لقبا حرا ديمقراطيا في نعليك. إن كان السجن كبيرا سيكون غدا قطميرا، إن كان السجن كبيرا سيكون غدا قطميرا. ونفوز بجنات عدن فيها من الحور العين. ما عدت أشك بأن القوم بدون حياة. أحسست بأن رحاب الكون بدون ضياء إلا بالنور القدسي في الكون رضا. أحسست بأن رحاب الكون بدون ضياء إلا بالنور القدسي في الكون رضا. فطرقت الباب عليه ودخلت أسير إليه، فطرقت الباب عليه ودخلت أسير إليه. علي أرتاح إليه فإذا بالموت حنون.